لأنه جاء من فلان، أو يرد الحق لأن الذي جاء به أصغر منه أو من طلابه أو من فرقة أو طائفة ليست طائفته. لا، متى جاءك الحق من أي كان اقبله واعمل به وتضعضع له، فإن الكبر كما قال العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق أي رد الحق وغمص الناس أو غمط الناس أي احتقارهم. قال فاقعدوا مع الخالفين أي اقعدوا مع النساء واقعدوا مع المتخلفين واقعدوا مع من رضوا بالقعود. وسماهم بالخالفين ما قال اقعدوا مع من يتخلفون، لأنهم قد ثبت لهم هذا الوصف، فهم كثيرون كثير التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسلك بي وبكم سبيل النجاة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أيماننا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.